بالبوية أو هذا لا يجوز لأنه نوع من التجصيص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.